جوازها الوجوب، وهذا الوجوب مقيد بالفقير العادل، فمقتضى ذلك انتفاء شخص لا طبيعي واما بناء على مسلك السيد الشهيد فيقول ان الجمله الوصيه لا يثبت لها مفهوم لانتفاء الركن الثاني وهو انتفاء طبيعي الحكم، فان المنتفي هو شخص الحكم وليس طبيعي الحكم، كما ذكر المحقق العراقي لعدم امكان اجراء الاطلاق وقرينه الاجماع في مصالي هيئه الامر. ايضا يقول السيد الركن الاول غير متحقق، وهو ان الجمله الوصيه لا تدل على التوقف. فالمحقق العراقي نقطه الفرق اين بين مسلك المحقق العراقي ومسلك السيد الشهيد، ان المحقق العراقي دعوى ان عدم ثبوت المفهوم للجمله الشرطيه لاختلال الركن الثاني وهو انتفاء طبيعي الحكم. يقول السيد إضافة على ذلك نحن نقول حتى الركن الأول مختل وهو عدم دلالة الجملة الوصفية على التوقف. لماذا؟ يقول لأن الجملة الوصفية كقولنا أكرم الفقير العادل إذا لاحظناها لاحظنا أنها تشتمل على تقييدات ثلاثة. التقييد الأول تقييد الوجوب بالإكرام، والتقييد الثاني تقييد الإكرام بالفقير، والتقييد الثالث تقييد الفقير بالعدالة. هذه التقييدات الثلاث لا دلالة لها على التوقف أو النسبة التوقفية. فإن الدالة على تقييد وجوب على تقييد الوجوب والإكرام هذا التقييد تقييد ذاتي، لأن الوجوب لا بد له من متعلق، فالوجوب متعلقه هو الإكرام في قولنا أكرم أكرم يستفاد منه الوجوب، وهذا الوجوب متعلقه هو الإكرام. وأما إذا جئنا إلى الفقير أكرم الفقير، هنا تقييد الإكرام بالفقير، هذا التقييد تقييد بنحو النسبة ناقصة لأنه مستفاد من هيئة المفعول، هيئة الجملة على أنها وقعت على هيئة المفعولية. أكرم الفقير، الفقير محله من الإعراب مفعول مفعول به. هذا التقييد تقييد الإكرام بالفقير يدل على نسبة تقييدية ناقصة، وتقييد الفقير بالعدالة من باب تقييد الوصف بالموصوف، وتقييد الوصف بالموصوف أيضا يدل على نسبة تقييدية ناقصة، كقولنا العالم زيدون. العالم زيدون عندنا وصف وموصوف، وقلنا الجملة الوصفية مدلولها نسبة ناقصة. إذا يقول السيد تقييد الإكرام بالفقير يدل على نسبة ناقصة، وتقييد الفقير بالعدالة من باب الجملة الوصفية يدل على نسبة تقييدية ناقصة. إذا نجد أن جميع التقييدات الموجودة في الجملة الوصفية مدلولها نسبة تقييدية ناقصة، وإذا كانت نسبة تقييدية وإذا كانت التقييدات نسبة تقييدية ناقصة لا تدل على التوقف. لماذا؟ لأن ما يدل على التوقف لا بد أن تكون نسبة تامة وليست نسبة ناقصة، كما ذكرنا في الجملة الشرطية. إذا قلت إذا جاء زيد فأكرمه فإن الجملة الشرطية تدل على توقف الجزاء على الشرط توقفا بنحو النسبة التامة، ولهذا قلنا هي مدلول إما أن يستفاد من مرحلة المدلول التطوري أو من مرحلة المدلول التصديقي نحو العلية الانحصارية. إذا لا بد أن يكون التوقف أو الالتصاق أو الانحصار أو العلية بنحو النسبة تامة، لا أن تكون بنحو النسبة ناقصة. إذا لا نجد أن الجملة الوصية إلا أن مدلولها مدلول يدل على النسبة التقييدية ناقصة، فبالتالي لا يسقط التوقف الذي هو نسبة تامة. لاحظ ماذا قال: وأما إذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي، المحقق العراقي يرى أن التوقف أمر مفروغ عن مسلم، ولهذا هو مباشرة المحقق العراقي التجأ لمناقشة الركن الثاني وهو انتفاء طبيعي الخمر. يقول إثنين: نحن نناقش حتى الركن الأول وهو أن الجملة الوصفية لا تدل على التوقف. فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك، يعني إلى ذلك يعني إلى عدم دلالتها على انتفاء طبيعي الحكم، نضيف منع دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص. الربط المخصوص ما هو؟ الذي يستدعي الانتفاع عن الانتفاع. ما هو هذا الربط المخصوص؟ وهو التوقف. فإن ربط مفاد أكرم، ما هو مفاد أكرم؟ الوجوب بالوقت وهو الإكرام، إنما هو لا مفاد أكرم بالوصف الذي هو الفقير العادل، إنما هو بتوصف نسبتين ناقصتين تقليديتين. النسبة الأولى، النسبة الناقصة التقليدية الأولى تقييد الإكرام بالفقير، والنسبة التقليدية الثانية تقييد الفقير بالعدالة، لأن مفاد هيئة الأمر مرتبط بذاته بمدلول مادة الفعل. الوجوب مرتبط بالإكرام، وهي أي هيئة الأمر، عفوا المادة، وهي مادة الفعل، وهي أي الإكرام مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير، التقييد الثاني. وهذا أي الفقير مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل. فبناء على ذلك عندنا ثلاثة أمور: تقييد الوجوب بالإكرام، وتقييد الإكرام بالفقير، وتقييد الفقير بالعادل. ولا يوجد ما يدل على التوقف والالتصاق، ولا يوجد ما يدل على التوقف والالتصاق الذي هو شرط إثبات المفهوم، لا بنحو المعنى الاسمي وهو عنوان التوقف، ولا بنحو المعنى الحرفي وهو النسبة التوقفية. اذا لم يوجد ما يدل على التوقف اختل الركن الاول من اركان المفهوم. والصحيح ان الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. لماذا؟ لعدم دلالتها على التوقف أولا، ولعدم كون المنتفي هو طبيعي الحكم، بل المنتفي هو شخص الحكم. فأكرم الفقير العادل تدل على أن المنتفي هو انتفاء وجوب الإكرام عن خصوص العالم بملاك العلم، أما أنه يمكن أن يكرم بملاك آخر غير ملاك العلم أو العدالة. هناك وجه ذكر لإثبات المفهوم للجملة الوصفية، وهو أننا لو لم نقل بإثبات المفهوم للجملة الوصفية لكان مقتضى ذلك أن يكون ذكر الوصف لغوا. ومن أجل محذور اللغوية ودفع تلك اللغوية التي ينزه عنها المتكلم العاقل، لا بد من الالتزام بثبوت المفهوم للجملة الوصفية. بيان اللغوية: إذا قال المتكلم أكرم الفقير العادل، فهنا احتمال الاحتمال الاول اما ان غير العامل لا لا يكرم، وهذا معناه ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، او ان غير العالم يكرم بملاك اخر، وهذا معناه عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية. اي من الاحتمالين كثار؟ اذا اخترت الاحتمال الاول وهو ان غير العالم لا يكرم، هذا يدل على انتفاء وجوب الاكرام عن غير العالم، فيدل على انتفاء الوجوب عند انتفاء الوصف، هذا معناه ثبوت الجملة الوصفية، ثبوت المفهوم للجملة الوصفية. اما ان اخترتم الاحتمال الثاني وهو ان وجوب الاكرام لا ينتفي عن غير العالم، يقصد يمكن اكرامه بملاك اخر، هذا الاحتمال لا يمكن الركون اليه. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك أن غير العالم يمكن إكرامه، فيكون التقييد تقييد الإكرام بخصوص العالم لا، ما هو ثمرة لماذا المتكلم يقول أكرم الفقير العالم، والمفروض أن غير العالم أيضا يكرم؟ ما هي الثمرة من ذكر هذا الوصف إذا كان غير العالم يكرم؟ يكون ذكر العالم مع التفات المتكلم أن غير العالم يمكن إكرامه يكون ذكره لاغو. فمن أجل أن ننبه المتكلم الحكيم عن اللغوية نقول لا بد أن يكون ذكر العالم من أجل أن غير العالم لا يكرم، على هو المفهوم للجملة الوصفية. ما تتضح وجه اللغوية يا أمه؟ إذا نقول بما أن ذكر الوصف لو أن غير العالم وجب إكرامه، إذا يكون ذكر الوصف لا ثمرة ولا فائدة منه، فالسؤال يقول لغوان. ومن أجل أن نرفع اللغوية لا بد أن نقول بثبوت المفهوم وهو أن غير العالم لا يجب إكرامه. هذا هو الوجه الذي تمسك به البعض لإثبات المفهوم للجملة الوصفية. ونوقف هذا الوجه من قبل الأعلام تعد في وجوه، من ضمن هذه الوجوه ما ذكرها صاحب المجلقة من أننا محذور اللغويات يمكن أن يرفع بأدنى تصور فائدة، أقل فائدة نتصورها يمكن أن يندفع محذور اللغويات. لأن ما هو محذور اللغوي؟ يعني ما معنى لغوية الشيء؟ هو مما لا ينبغي حضوره، الشيء الذي لا ينبغي حضوره من المتكلم وقدر يكون لغوان. نقول يكفي لكي يتحقق انبغاء الحضور من قبل المتكلم ترتب فائدة وثمرة، أقل ثمرة، وأقل ثمرة يمكن ترتبها أن المتكلم يريد أن يبين مزيد اهتمامه بالعالم. فلو قيل للمتكلم لماذا ذكرت قيد العالم في كلامك مع أن غير العالم يجب إكرامه، يقول لبيان مزيد اهتمام به، وبيان مزيد اهتمام أثر وفائدة عقلائية تترتب على ذكر وصف العالم. إذا حتى لو أن المتكلم يلتفت إلى أن غير العالم لا يجب إكرامه، مع ذلك يقال لماذا ذكرت العالم مع أن غير العالم يجب إكرامه؟ يقول لبيان مزيد اهتمام، حتى أبين أن اهتمامي بالدرجة الأولى ينصب على العالم. فلهذا ذكر، لأن اهتمامي ولا أقول متعلق غرضي فقط، لا، اهتمامي هو خصوص الإكرام، خصوص عالم، ولهذا لكم حتى أبين لك أنا عن اهتمامي بالعالم أولى من اهتمامي بغير العالم. فتصورنا الفائدة ترتفع المحذور، ترتفع محذور لغويا. هذا وجهان. الوجه الثاني لارتفاع المحذور اللغوية ما ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه، أن الكلام في ثبوت المفهوم هو ثبوت المفهوم بنحو الانتفاء بنحو السالبة الكلية، لا بنحو انتفاء بنحو السالبة الجزئية. بمعنى إذا قلنا أن للجملة الوصفية مفهوما، معناه أن وجوب الإكرام ينتفي بنحو السالبة الكلية، أي لا يكرم بأي ملاك من ملاكات الإكرام. كونه غير عارف أي ينتفي عنه طبيعي وجوب الإكرام، وهذا هو الانتفاء بنحو السالبة الكلية. أما إذا كان الانتفاء بنحو السالبة الجزئية، بمعنى أن غير العالم لا يكرم ببعض الملاكات وإن كان يكرم ببعض الملاكات الأخرى، فهذا لا يسمى انتفاء طبيعي الحكم. انتفاء طبيعي الحكم بمعنى انتفاء وجوب الإكرام بجميع حصصه وجميع ملاكاته، وهو المعبر عنه بالانتفاء بنحو السالبة الكلية. أما إذا كان الانتفاء بنحو السالبة الجزئية، بمعنى لا يكرم بملاك الإحسان أما يكرم بملاك آخر، هذا الانتفاء بنحو السالبة الجزئية. وما هو المفهوم؟ هو الانتفاء بنحو السالبة الكلية وليس الانتفاء بنحو السالبة الجزئية. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بيان انتفاع محذور لغوية. فنقول أن المتكلم ملتفت إلى وجود حصتين في الخارج، حصة العالم وحصة غير عالم، وحصة غير العالم منقسمة، تارة يكون غير العالم تارة يكون غير العالم فاسق، وأخرى يكون غير العالم عادل، لأنه يمكن أن يكون عادل لكنه جاهل، ويمكن أن يكون فاسق وأيضا هو غير عالم. إذا غير العالم يمكن تحصيصه إلى فئتين، فئة غير العالم العادل وفئة غير العالم الفاسق. هنا المتكلم لو لم يذكر الوصف فقط قال أكرم الفقير. هنا نجي أن السامع ماذا يفهم من قوله أكرم الفقير؟ أن جميع أفراد غير العالم يكرم سواء كان عادلا أو فاسقا، لأنه لم يقيد ولا كرى، لم يذكر قيد العالم، فقد قال أكرم الفقير. إذا قال أكرم الفقير معناه أنه غير العالم سواء كان فاسقا أو عادلا يجب إكرامه بميلاد فسقه وحتى بميلاد عدالته، لأنه المهم أنه فقير غير عالم سواء كان فاسقا أو عادلا. إذا ماذا يفهم المتكلم من جملة أكرم الفقير؟ أن الإكرام منصب على الفقير سواء كان ذلك الفقير عالم أو غير عالم، سواء كان ذلك العالم فاسق أو عادل. فالمتكلم لأنه ملتفت إلى أنني لو ذكرت الجملة بدون الوصف فقط قلت أكرم الفقير، لفهم السامع أنه يجب إكرام الفقير مهما كان، عالم غير عالم، عالم فاسق، عالم عادل، مو يعني جميع أصناف غير العالم يكرم. فمن أجل نفع هذا التوهم الذي يرد إلى ذهن السامع وهو إكرام جميع أفراد غير العالم، أنا أقيد الإكرام بخصوص العالم حتى أن السامع يقول هو قيد وقال أكرم الفقير العالم، معناه أن غير العالم قد يكرم ببعض حصصه ولا يكرم في الحصص الأخرى، يعني قد يكرم غير العالم العادل ولا يكرم غير العالم الفاسق. فهنا لاحظ الثمر أين تكون، لو لم يقيد السامع يقول إذا غير العالم سواء كان فاسقا أو عادلا يجب أن لأنه لم ينظر قيد العالم، إنما قال أكرم الفقير. إذا قال أكرم الفقير، إذا غير العالم سواء كان فاسق أو غير فاسق يكرم، بينما لو قيد وقال أكرم الفقير العالم هنا السامع يقول لا، وقيد مقتضى تقييده هذا أن غير العالم لا يجب إكرامه، لكن ليس مطلق غير العالم، بل قد لا يجب غير العالم الذي هو من فئة الفساق، أما قد يكرم غير العالم الذي من فئة العدول، فهذا انتفاء بنحو السالبة الجزئية وليس انتفاء بنحو السالبة الكلية، وما هو مفهوم لا بد أن يكون بنحو السالبة الكلية، أما هنا المنتفي بنحو السالبة الجزئية، بمعنى المنتفي هو انتفاء وجوب الإكرام عن فئة غير العالم الفاسق، لكنه قد يكون غير العالم غير الفاسق وهو العالم يكرم، فالمنتفي هو السالبة الجزئية وليس السالبة الكلية، فانتفاء السالبة الجزئية يكفي في فكر الوصف. إذا الثمرة التي تترتب على ذكر الوصف لرفع توهم السامع من أن الحكم يشمل جميع أفراد كل غير العالم، حتى نرفع مثل هذا التوهم وهذا الفهم الذي يفهمه السامع وهو وجوب إكرام غير العالم بجميع فئاته، نقول نقيد الإكرام بقيد العالم حتى نقول أن غير العالم لا بجميع حصصه لا يكرم، قد يكرم بحصة دون حصة أخرى. هذا المطلب عينه ذكره في الحلقة الثانية، فراجع الحلقة الثانية غير التقييد شيخنا، إذا لم يقيد معناه أنه غير العالم يكرم، كل قيد لم يذكره لا يريد. إذن لم يدل على مفهوم الكلام، مو في أن المنتج يقبل الحق وهو طبيعي الحق، الكلام في أنه ما الفائدة من ذكر القيد، وش الفائدة من ذكر القيد؟ وهذا شيخنا مطلب تقدم في الحلقة الثانية، الفائدة من ذكر القيد لأنه افرض أننا عندنا 100 سر من أفراد 100 سر نعم، 10 منهم علماء، فهذا قطعا يحملهم الحكم بمقتضى قوله أكرم الفقير العالم، يحمل 10 100%، يبقى كم من 100؟ 90، هؤلاء اجتمعون على صنفين، منهم طبعا لاحظ 10 علماء هذا يشملهم والتسعين غير علماء، هؤلاء التسعين غير العلماء، هؤلاء التسعين غير العلماء على صنفين أيضا، 45 منهم فساق وخمسة وأربعين منهم عدول. فهنا المتكلم عندما قال أكرم الفقيه العالم، لأنه لو لم يأتي بالعالم قال فقط أكرم الفقيه لشمل المئة كلهم، لو قال أكرم الفقيه لشمل العشر العلماء والخمسة وأربعين غير العلماء الفساق والخمسة وأربعين غير العلماء العدول، يعني شمل الجميع. بينما لو قال أكرم الفقير العالم، هنا نقول يشمل ماذا؟ أكرم الفقير العالم يشمل العشرة، هذا طبعا بمقتضى قاعدة الثلاثية قيل كل قيد يريد ذكره فهو شمل العشرة. هنا هل يشمل، هل يشمل الخمسة وأربعين والخمسة وأربعين؟ نقول لا مو معلوم. لماذا غير معلوم؟ لأن المنتفي هو شخص الحكم، فقد يكرم غير العلماء، غير العلماء من فئة العدول ولا يكرم غير العلماء من فئة غير العدول. فهنا إنما ذكر قيد العدالة ليبين أنه يمكن أن غير العالم يكرم، يمكن أن غير العالم يكرم، لكن ليس مطلق غير العالم، فقد يكرم بملاك آخر غير ملاك العلم، قد يكرم بملاك مرضه، بملاك عدالته، ويكرم بملاك عدالته. إذن هو غير عالم أكرم بملاك العدالة، بينما لو لم يذكر الواقع لشمل الإكرام الجميع. فهنا على كل حال إنما ذكر قيد العلم لكي لا يشمل الإكرام جميع المئة، فإنه لو لم يذكر قيد العلم لشمل إكرام المئة بأكمله، وإنما ذكر قيد العلم ليقول أنه يمكن تلك الفئة التسعين يشمل بعضها ولا يشمل البعض الآخر، لأن المنتج هو شخص الحكم وليس طبيعي الحوق. نعم لو كان المنتج هو طبيعي الحوق أي أنه غير العالم كله لا يكرم، لكن قلنا نحن أن المنتج في الجملة الوصفية هو شخص الحوق وليس طبيعي الحوق، فقد يكرم غير العالم بملاك لكنه لا يكرم بملاك آخر، بينما لو لم يذكر الوصف لا شمل الإكرام جميعا غير العالم، بينما عندما ذكر الوصف فدل على أن المنتفي شخص الحكم، وإذا كان المنتفي شخص الحكم إذا لا يشمل الحكم جميع أفراد غير العالم، إنما قد يشمل بعضهم دون بعض. ولهذا قال نعم لا بأس بالمصير إلى دلالتها، أي دلالة الجملة الوصفية على الانتفاع عند الانتفاع بنحو السالبة الجزئية، والمفهوم ولا بد أن يكون بنحو السالبة الكلية وفقا لما نبهنا عليه في الحلقة الثانية. تم الكلام في الجملة الوصفية وثبت أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى ثلاث جمل: الجملة الغائية والاستثنائية والحصرية. الجملة الغائية هي التي تشتمل على أدوات الغاية من قبيل فأحكم الصيام إلى الليل، فعندنا حكم مستفاد من صيغة الأمر وهو وجوب الإتمام، وعندنا أداة غاية وهي إلى، وعندنا الغاية وهي الليل، ووجوب الإكرام هو المسمى بالمغيّر، الغاية بمعنى النهاية، يعني وجوب الصوم غايته ونهايته الى دخول الليل. اذا قلنا لها مفهوم معناه ان ما بعد الليل لا يجب الصيام، اذا قلنا ليس لها مفهوم معناه ان ما بعد الليل يمكن ان يكون فيه وجوب الصيام، هل الجملة الغائية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ نقول نرجع إلى أركان المفهوم. الركن الأول دلالته على التوقف، هذا أمر مفروغ عنه، بل هو ثابت أن الجملة الغائية تدل على التوقف. لماذا؟ لأنها واضح، إذا قال أتم الصيام إلى الليل معنى ذلك أن وجوب الصيام متوقف على عدم دخول الليل، وجوب الصيام متوقف على عدم دخول الليل، فدلالة الجملة الغائية على التوقف أمر واضح. الكلام في الركن الثاني، وهو هل أن المنتفي هو طبيعي الحكم أو شخص حر؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، إلى تدل على النسبة الغائية، يمكن تحويل النسبة الغائية كمعنى حرفي إلى معنى اسمي بأحد شكلين، فأتم الصيام إلى الليل يمكن أن يعبر عنها بأحد تعبيرين بنحو المعنى الاسمي، إما أن يقال وجوب الصوم مغير بالليل، والتعبير الثاني جعلت وجوبا للصوم مغير بالليل. التعبير الأول وهو وجوب الصوم مغيام الليل، وجوب الصوم مغيام الليل يعني وجوب الصوم إلى الليل، وجوب الصوم مغيام الليل. يقول إذا كان معنى فأتم الصيام إلى الليل هو وجوب الصوم مغيام الليل، هنا يمكن تطبيق قرينة الحكمة. نقول مقتضى إطلاق الوجوب وعدم تقييده بقيد هو أن المراد طبيعي الوجوب، ومقتضى انتفاء الغاية انتفاء طبيعي الحر. يقول السيد نظير قول الرضا حرام، الرضا حرام، هنا الربا حرام، ألا يمكن إجراء قرينة الحكمة فيها لإثبات أن الحرمة هي طبيعية حرمة دون حرمة الخاص؟ نقول مقتضى أن المتكلم لم يقيد هذه الحرمة فالمراد منها طبيعية حرمة، طبيعية حرمة الربا، لا خصوص الربا بين الأب وابنه، لا طبيعية حرمة الربا. يقول السيد يا كلام، إذا قال وجوب الصوم مغير بالليل، فكأن كلمة مغير بالليل هي الربا ووجوب الصوم هو حق الحرمة. أما إذا كان التعبير بنحو الشكل الثاني وهو جعلت وجوبا مغير بالليل، فهو كقولنا جعلت إكراما لخصوص العالم، فكنا نرجع إلى الجملة الوصفية، وهنا إذا رجعت إلى الجملة الوصفية لا يمكن تطبيق قرينة الحكمة، لأن المنتفع يكون شخص الحكم لا طبيعي الحكم. ولهذا قال ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل لاحظ صم إلى الليل وجوب وهو المغير أو مغير يعبر إلى أداة الغاية، الليل هي الغاية، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية. ولا شك هنا في دلالة الجملة، يعني هنا يريد أن يقول الركن الأول متحقق، ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، لأن معنى الغاية تستبطن ذلك. معنى الغاية ما هو؟ توقف وجوب الصوم على عدم دخول الليل. فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب، ماذا؟ لأنه يقول المحقق العراقي لا نحتاج إلى مناقشة الركن الأول، بل لابد أن نناقش الركن الثاني. ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغير يعني وجوب الصوت، هل هو طبيعي الحكم، طبيعي وجوب الصوت، أو شخص الحكم المجهول والمدلول لذلك الخطاب، وهو فقط أن وجوب الصوم خصوص الصوم الذي يكون إلى الليل، أما ما بعد الليل فلا. فعلى الأول إذا قلنا طبيعي الحكم يثبت المفهوم، دونه أي إذا قلنا حسب الحكم على الثاني. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم الحرفي لأن هنا إلى والإلى تدل على النسبة الغائية، من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى أو إلى، إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ الغاية. فنقول بدل أن نقول وجوب الصوم إلى الغروب، نقول وجوب الصوم مغيب بالغروب، ونقول أخرى لا، جعل الشارع وجوب الصوم المغيب الغروب. وبالمقارنة بين هذين القولين نجد فهم أن القول الأول وهو وجوب الصوم مغياب بالغروب يدل عرفا، عندما يقول يدل عرفا كان يستظهر أن الشكل الأول هو الذي يفهمه العرف. إذا قال الشارع وأبرز خطابا مفاده أتم الصيام إلى الليل، ماذا يستفيد العرف من هذا الخطاب؟ جعلت الصوم مغيا بالليل، فيستفيد هذا المعنى، لا يستفيد جعل الشارع وجوبا مغيا بالغروب. نجد أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، لأن هذا هو مقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق الحكم هو انتفاء طبيعي الحكم. فنقول إن وجوب الصوم مغيا بالغروب، أما إذا تحقق أما ما بعد الغروب، ما بعد الغروب ينتفي طبيعي الوجوب، يعني لا وجوب بعد الغروب. لأننا قلنا كيف نثبت الطبيعي؟ نحن من خلال تطبيق الإطلاق وقرينة الحكمة. لاحظ، فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا، فوجوب الصوم بمثالة الربا ومغيا بمثالة ممنوع، فتلقي قرينة الحكم على نحو واحد. كما تقول الربا حرام أو الربا ممنوع، هنا كيف تثبت طبيعي الربا؟ نقول بمقتضى الإطلاق، لم يقيد، لم يقيد الربا، وكل قيد لم يذكره لا يريد، إذا يريد طبيعيا كذلك هنا وجوب الصوم لم يقيده بقيد، فيريد طبيعي وجوب الصوم. وأما القول الثاني وهو أن يكون مصال أتم الصيام إلى الغروب أو إلى الليل، جعل الشارع وجوبا مغيا بالغروب، فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، بل يدل على ماذا؟ على إصدار رهب الحلقل جعل الشارع، يعني على إصدار وجوب مغيا بالغروب، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغيا بالغروب. وهذا معنى أن المنتفي شخص الحكم وليس طبيعيا الذي انتفى هو وجوب الصوم الذي يكون مغيا بالغروب، لكن قد يجعل الشارع وجوبا آخر وهو وجوب الصوم غير مغيا بالغروب، فلم ينتفع طبيعي وجوب الصوم، إنما انتفى شخص الحكم أي انتفى وجوب الصوم وخصوص الصوم المغير بالغروب. أما المجعول قد المجعول لما بعد الغروب قد يجعل بفعل آخر. إذا نقول إذا كان أتم الصيام إلى الليل بمعنى وجوب الصوم مغير بالليل، هنا يمكن تطبيق قرينة. نقول مقتضى عدم التأخير هو إطلاق وطبيعي وجوب الصوم، هنا يدل على طبيعي الحكم فيثبت المطلوب. بينما إذا قال لا مفاد أتم الصيام إلى الليل، جعل وجوب وإصدار خطاب مفاده وجوب الصوم مغير بالليل، هنا نقول لا ينتفي طبيعي الحكم فقط، ينتفي نقص الحكم، لأنه يمكن أن يجعل ويصدر خطاب آخر وهو وجوب الصوم بعد الليل. لكن عرفا ما لنا استفيدنا؟ هل نستفيد من قوله أتم الصيام إلى الليل؟ نستفيد هذا المعنى وجوب الصوم مغيا بالليل أم لا؟ جعل الشارع وأصدر خطابا وهو وجوب الصوم المغيا بالليل. يقول سيد عرفا نستفيد المعنى الأول، وإن استفدنا المعنى الأول لا يثبت في الجملة الغائية مفهوم. ولهذا قال يدل عرفا هنا قال. وأما القول الثاني فلا يدل على أن قرينا. فالقول الثاني إذا لا يثبت أكثر من قول الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه الشارع، تحدث عنه أي قال فعلت وجوبا. فإذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغيى يعني وجوب الصوم هو طبيعي الحكم، يتوقف على أن تكون جملة صم إلى الغروب بقوة قولنا وجوب الصوم مغيا بالغروب، لا بقوة قولنا فعلت وجوبا للصوم مغياب الغروب. ولا شك في أن الجملة المذكورة هي قوة القول الثاني، ولا شك عرفا ما الأول، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، وهذا ما يجي به القول الثاني دون الأول. فلا مفهوم للغاية إذن، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم. فإن قال أنه إذا كانت الغاية تدل على انتفاء شخص الحكم وهو انتفاء وجوب الصوم، انتفاء وجوب الصوم فقط عند دخول الليل، أما ما بعد دخول الليل يمكن أن يكون هناك وجوب للصوم بملاك آخر، فلماذا يقيد؟ يكون تقييد هذا له، لماذا يغيي؟ لماذا يذكر الغاية وهو بعد الليل؟ لماذا يقول إلى الليل إذا كان بعد الليل يجب الصوم؟ يقول له هذا، يقول هل جواب هو الجواب أن الملتزمون بنحو السالبة المثلية لا بنحو السالبة الكلية؟ نفس ذاك الجواب الذي ذكرنا عينه يأتي، كما تدل على السالبة المثلية التي كان الوصف يدل عليها أيضا كما تقدم. هنا فقط مطلب جدا يعني يحتاج إلى تأمل، أن الغاية هل تدخل في المغية أو لا تدخل في المغية؟ يعني إذا قلنا مثال عرض مثلا أكلت مثلا سافرت إلى الدمام، هل الدمام يدخل في السفر أو إلى الدمام يعني قبل دخول الدمام؟ هذا بحث يقال هل أن المغيّة الغاية وهي الدمام تدخل في السفر أو لا تدخل في السفر؟ مثلا وصلوا أيديكم وأرجلكم إلى المرافق، الغاية هي المرفق، هل المرفق يدخل في الغسل أو لا يدخل في الغسل؟ يعني إلى المرفق، المرفق يعني إلى قبل المرفق، هذا معنى أن الغاية وهي المرفق لا تدخل في الغسل. أما إذا قلنا أن المرفق كغاية يدخل في المغية وهو وجوب الغسل، معناه لا، لابد أنه المرفق يكون داخلا في الغسل، وهذا سوف تمرده في استنباط هذه الآية. هذا بحث لم يتطرق إليه، سيد العام يتطرقون إليه. الجملة الثالثة أو الجملة الرابعة جملة الاستثنائية كقولنا إذا قال أكرم العلماء إلا الفساق، هنا هل يدل ها على أن غير الفاسق لا يجب إكرامه بملاك آخر، فيقول لأن القدر المتيقن هو المتكي حكما حكم أن الفاسق لا يكرم بملاك، لا يكرم غير الفاسق لا يكرم بملاك العلم، ولكنه هل يكرم الفاسق بملاك آخر بملاك أنه مثلا يكرم الضعيف؟ يقول الزيد أيضا هنا نجد أن الجملة الاستثنائية ينكر طبعا دلالته على الركن الأول واضحة، وهو دائما أن قولنا أكرم العلماء إلا الفساق معنى ذلك أن إكرام العلماء متوقف على عدم الفرق، فالدلالة على التوقف واضحة في الجملة الاستثنائية، وهي أن وجوب إكرام العالم يتوقف على عدم الفرق، لكن هل يكرم غير العالم بملاك آخر؟ عفوا العالم غير العالم او العالم الفاسق عفوا هل يكرم بملاك اخر بملاك انه يكرم الضيف مثلا؟ طبعا بملاك الفقه لا يكرم، لان هذا هو مقتضى منطوق الجمله الاستثنائيه، لكن يكرم بملاك اخر او لا يكرم؟ هنا يحتاج ان نبحث بالركن الثاني، وهو هل المنتفي طبيعي الحكم؟ اذا قلنا المنتفي طبيعي الحكم بمعناه ان الفاسق لا يكرم بجميع ملاكات الاكرام، أما إذا قلنا المنتفي هو شخص الحكم أي الفاسق لا يكرم بملاك فسقه أما بملاك آخر يمكن أن يكرم. يقول السيد نحول الجملة إلى صياغتين أيضا، قال ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى من وهو المستثنى من وهو العلماء عن المستثنى وهو الفساق. نعم هو بالفقراء يكون هو المستثنى من والفساق مستثنى، ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء إلا هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم؟ وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء في قولنا لاحظ يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، نحولها إلى مفهوم اسمي، لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تحت تعبيرين، إما نقول لاحظ التعبير الأول وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، هنا نقول وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، يمكن تطبيق قرينة حكمة. نقول عدم تقييد الوجوب، إذا المراد هو طبيعي وجوب إكرام الفقراء، وأن نقول أخرى لا جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه، إذا يمكن أن يجعل وجوب آخر لا يستثنى منه والساق بملاك آخر، فلا يدل إلا على انتفاع شخص الحكم، والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي بمقتضى تطبيق الإطلاق وقرينة الحكمة، والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الحكم، لماذا؟ لأنه يمكن أن يصدر خطاب آخر من الشارع وهو وجوب لإكرام الفقراء لا يستثنى منه الفاسق بملاك آخر، فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مظاهر القول الأول كان لها مفهوم فيكون المنتفي طبيعي الحكم، وإن رجعت إلى مظاهر القول الثاني لم يكن لها مفهوم، وهذا هو الأصح وهذا هو الظاهر عرفا كما مر في مفهوم الغاية في جملة الغاية. الجملة الأخيرة مفهوم الحاصل، هنا إذا قال مثلا إنما العالم زين، هل يدل على أن زين غير عالم؟ هل يدل على أن غير زين غير عالم؟ نقول هنا في المقام أن التوقف واضح في الجملة الحصرية، بمعنى أن العالمية أن العالمية متوقفة على شيء، العالمية متوقفة على شيء، أو قل وجوب الإكرام يتوقف على كون زيد عالم، في قولنا إنما يجب إكرام زيد العالم. هنا الكلام انتفاء طبيعي الحكم أو شخص أو شخص الحكم، هل المنتفي هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ أدوات الحصر من قبيل إنما يدخل في المثالين لأدوات الحصر. لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم لاحظ، كل جملة تدل على حصر حكم بموضوعين تدل على المفهوم. لماذا؟ لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، لأنه إذا قال إنما الإكرام لزيد، هنا حصر الإكرام لزيد، هنا قطعا أنه غير زيد لا يكرم. هذا هو الذي تستطيعه الجملة الحصرية، والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، إذ لا معنى لحصره حينئذ، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما، وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحاصر. فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وضعا بالتبادل العرفي، يعني تارة يعصر بالأداة وأخرى يعصر بالإن. افرضوا أنه مما لا إشكال فيه التعبير بالإسم، إذا قال الإكرام محصورا بزيد، وجوب الإكرام محصورا بزيد، هنا قطعا الركن الأول من أركان المفهوم متحقق، وهو أن وجوب الإكرام يتوقف على زيد، التوقف متحقق. الركن الثاني بنفس قرينة محصور يدل على أن غير زيد لا يكرم بجميع ملاكات وحصص الإكرام بمقتضى التعبير بكلمة محصور. ولهذا إنما ما مرد إحنا نجيب إنما، إذا لو سلمنا بالحاصر سلمنا بالتوقف وسلمنا بأن المنتج هو طبيعي بنفس مقتضى محصور، إذا قيل وجوب الإكرام محصور في زيد في خصوص زيد، هنا يدل أن زيد لا يكرم غير زيد، وهذا معنى أن المنتفي طبيعيا حكم بمقتضى التعبير بكلمة محصور. إنما لو لم نعبر بكلمة محصور، عبر بالأدوات إنما، نقول إنما إذا استفدنا أنها تدل على الحاصر، هل إنما تدل على الحاصر؟ يقول نعم تدل على الحاصر بمقتضى التبادل، فإن العرب يتبادل من كلمة إنما معنى الحاصر، خلافا لما ذهب عليه شيخ الرسائل أن إنما لا يتبادل منها الحاصر، لأنها تستعمل إنما في موارد غير الحاصر. قال رد عليه طبعا صاحب الكفاية إنما التبادل العرفي العربي يستفاد وينسبق منها معنى الحاصر. ولهذا قال السيد لا إشكال أنه إذا استفدنا الحاصر ثبت المفهوم للجملة الحصرية، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام فيه تعيين أدوات الحصر. الإشكال أنه هذه الأداة تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر، متى ما أثبتنا أن الأداة تدل على الحصر ثبت المفهوم. فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وضعا للتبادل موضوعة للحق بقرينة التبادل، فإن التبادل بمعنى الانسباق، فإن الذهن ينسبق إلى معنى الحصر. ومن أدوات الحصر ماذا؟ جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص محمولا. لاحظ ابنك هو محمد، ما هو الموضوع؟ ابنك أحسن، وأنا لاحظ ابنك هنا معرف إضافة دخول الكاف عليه والكاف تفيد التعريف. ومحمد هنا خاص، ابنك هو محمد، بدلا عن أن نقول محمد هو ابنك، فإنه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد. ما هي النقطة على الحصر؟ قال أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع. هذا مقتضى المحمول. إذا قلت الإنسان ناطق، هنا ناطق وقع ماذا؟ محمولا في القضية. ما معنى محمول؟ بمعنى يحمل على جميع ما يصدق عليه الموضوع، يعني يحمل على جميع أفراد الجنس. هذا مقتضى المحمول. الإنسان ناطق أي أن الناطق يصدق على جميع أفراد الجنس. ولهذا قال والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام. إذا قلت مثلا حمل الإنسان محمد، هنا محمد لا يصدق على جميع أفراد الإنسان، الخاص لا يصدق على العام، على جميع أفراد العام، بل العام العام يصدق على جميع أفراد العام، يصدق على جميع أفراد الخاص إلا بافتراض الحصار العام بالخاص. إذا افترضنا أن العام منحصر بالخاص قولنا ابنك هو محمد، هنا دل على أن محمد وهو أن العام وهو ابنك ينحصر بالخاص وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تم الكلام في الجملة الشخصية وتم الكلام في المفاهيم. أنا قرأت هذه الصورة محتمية لأن كلها مكررة وتكررت كالحلقة.